بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس دراسة كتاب بغاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، وإمام شافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه. وكتابه غاية الاختصار كما سماه، فهو مختصر اختصارا شديدا جدا يكاد لا يفي بالمطلوب، فنوضح شيئا ما ونضيف شيئا ما على ما أورده رحمه الله. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. معنى هذا الكلام أن من شرب خمرا أو شرابا مسكرا أي شراب كان، فحكمه أنه يقام عليه الحد 40 جلدة، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. كذا قال: على وجه التعزير. وفي كل ذلك نزاع سيأتي بيانه إن شاء الله. ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة، يعني أن يشهد عليه الشهود، أو الإقرار، يقول: أنا شربت خمرا. ولا يحد بالقيء، يعني استفرغ خمرا لا يحد بالقيء، ولا بالاستنكاه، يعني بالشم، شم راحت فمه. هكذا قال، وفي جل ما قال نزاع. فقوله: من شرب خمرا أو شرابا مسكرا، الخمر كل ما خمر العقل، وخمر العقل يعني غطى عليه، فالتخمير التغطية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الليل أو أمسيتم فخمروا آنيتكم وخمروها ولو بعود تعرضونه عليها، في التخمير التغطية، ولو بعود هكذا، واذكروا اسم الله، في التخمير التغطية. والخمر أطلق عليها خمر لا تغطي على العقل، من أي نوع كانت ومن أي صنف كانت، فأي شراب غطى على العقل يطلق عليه خمر، سواء كان من شعير نقع وترك حتى أصبح خمرا، أو كالبوضة إذا تحولت إلى خمر، أو كان من عنب، أو كان من تمر، أو من عسل، أو من أي شيء كان، إذا خامر العقل وغطى عليه يسمى خمر. فإذا حكمنا بأنه خمر، قليله حرام وكثيره حرام، حديث: من ما أسكر كثيره فقليله حرام، خلافا للحنابلة الذين يقولون إن القليل من الخمر المتخذ من الشعير لا يحرم. ومنه وفيهم يهجوه الهاجي بقوله: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. أو شرابا مسكرا، طيب قوله أو شرابا مسكرا، طيب هب أنه تناول طعاما مسكرا، هل يأخذ نفس الحكم؟ فإذا رددناه إلى معنى الخمر أولا، أنه كل ما خامر العقل غطى عليه، فحينئذ سيدخل أيضا ما كان من طعام مسكر أيضا. يحد 40. أولا، لم يرد في شارب الخمر أي عدد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من كتاب الله. يعني عندنا نص مثلا في الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. القاذف الذي يقذف المرأة بأنها زنت، حكمه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الخمر ليس فيه عدد. وردت روايات فيه أنه أتي إلى النبي برجل شرب خمرا فجلده نحوا من 40، نحوا يعني قريبا. وورد أنه جيء برجل شرب خمرا فضربوه بالجريد والنعال بدون ذكر عدد. ورد أن عمر جلد نحو من 80 أو جلد عمر 80. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ما من أحد أقمت عليه الحد فمات فوديته إلا شارب الخمر. إذا مات وديته، يعني إذا جيء بأي شخص زاني قاذف ضربناه الحد فمات أثناء الضرب لن أدفع له دية لأنني أقيم أمر الله. أما شارب الخمر فإذا مات وديته دفعت له الدية لأن النبي لم يحد حدا في شارب الخمر عددا معينا إنما متروك. فقول الشافعية يحد 40 أخذوه من قول ضرب نحوا من 40، ونحوا لا تفيد القطع بأنه 40. قال: إن بلغ بي 80 على وجه التعزير إن عمر أقام الحد على شارب الخمر 80 جلدة. عمر كان يجلد شارب الخمر 80 جلدة، وجلد ولده بسبب ذلك، جلد ولده 80 بسبب ذلك. إذن عندنا في الخمر ضرب بالجريد والنعال، فمن الضارب بيد يرحمك الله، ومن الضارب برجله، ومن الضارب بنعله. جلدناه نحو من 40، جلد عمر 80. علي قد سمعتم مقولته. أما الحديث الوارد في هذا الصدد أن النبي قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم من شربها إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها الرابعة فاقتلوه، فلا يعمل بهذا الخبر. وهذا من الأخبار التي لم يعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ولا عمل بها الصحابة من بعده. فمن ثم قالوا ليس عليه العمل. والنبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة، شهود شهدوا أنه شرب خمرا، كما جاءوا إلى عثمان فشكوا إليه بعض أمرائه، وكان عثمان رضي الله عنه ولا بعض أمرائه إمرة بعض البلاد فشرب خمرا وصلى بهم الفجر، فلما انقضت الصلاة صلى بهم الفجر 4 ركعات وسكران، فلما التفت إليهم بعد أن صلى 4 ركعات قال لهم: إن شئتم زدتكم. قالوا: ما زلنا في زيادة. فالشاهد أنهم رفعوا إلى عثمان، وذهب بعض الصالحين إلى عثمان كعبيد الله بن عدي بن الخيار، فقال له: أيها الأمير، إن لي إليك نصيحة. فأجله عثمان إلى أن هدأ عثمان، فأرسل إليه فقال له عثمان رضي الله عنه: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيته، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في خدرها. ثم قال: ما نصيحتك؟ قال: أولا مثني أنا لعثمان. قال له: أنت من السابقين الأولين، ولا نزكيك على الله، آمنت بالله وصدقت رسوله، وهاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة إلى المدينة، وطفق يثني عليه بما يعلم فيه، ولكن قد أكثر الناس في شأن الوليد. تكلم الناس كثيرا في شأن الوليد، يعني الذي أمرته فأصبح يفعل كذا وكذا، كان قريبا لعثمان. فتكلم عثمان وأجاب إجابة طيبة وقال: وأما ما ذكرت من أمر الوليد فسنقيم فيه أمر الله. فأرسل إلى علي وقال: تعال يا علي فاجلده. قال علي للحسن: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: يتولى حرها من ولي قرها، على سبيل الجلد وتركين الإمرة يستمتع بها الأمراء، الذي يستمتع بالإمارة والذي ينال نكدها يعني. فقام علي فجلده، قام علي رضي الله عنه فجلده. فالشاهد من ذلك أنهم شهدوا عليه، شهدوا عليه ويصلي بهم ويهدي ويزيدهم في الصلاة ولا يكتزي بالزيادة، قل إن شئتم زدتكم، البينة أو الإقرار، يقول أنا شربت خمرا فأقيموا علي الحد، كما قال ابن عمر، عبد الله بن عمر قال لعمر بن العاص أيها الأمير أصبت حدا فأقمه علي، فأقام عليه عمرو بن العاص الحد. قال ولا يحد بالقيء استفراغ ولا الاستنكاه شم رائحته. ورد الاستنكاه في حديث ماعز لما جاء واعترف على نفسه بالزنا، قال النبي أبيك جنون أنت شربت خمرا، قال النبي استنكفوه يعني شموا رائحة فمه، لأن واحد جاء يقول ارجموني، جاء يقول ارجموني، قال أبيك جنون شربت خمرا استنكفوه، على رأي من حسن هذه الزيادة. قال ولا يحد بالقيء والاستنكاه. هكذا قال المصنف رحمة الله تعالى عليه في الباب هذا ما يفيد أمرا، وهو أن ديننا يدعو إلى حفظ العقل، يدعو إلى حفظ العقل، وهو من مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ الأرض. في بعض الأحاديث التي يذكرها أو بعض الأمور التي يذكرها العلماء بالتبع، اشتهر في هذه الأيام كلام الناس عن شيء يسمونه جوزة الطيب. جوزة الطيب، ما أعرف جوزة الطيب، لكن ولا تعرف هل تسكر أو لا تسكر. طبعا الحشيشة تسكر، تذهب بالعقل، الحشيش يذهب بالعقل، وإفساد في الأرض، الحشيش مضر غاية الإضرار وإن فطر. لكن عندنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، بلفظ التفتير ضعيف، لكن الحشيش حرام لعدة أمور، لعدة أمور ينبغي أن تحرر مسائل الخمر وتوابعها تحريرا جيدا في ظل المستجدات، ظل المستجدات. مثلا خبز أو عجين خبز بالخمر دخل الفرن وخرج من الفرن بعد أن تحول إلى خبز، آكله لم يسكر، هل يحرم أو لا يحرم؟ فهذه مسألة تحتاج إلى تدقيق، هل استحالة أو أن الخمر نجس والنجاسة فيه قائمة. الأشياء التي خلطت بخمر ف تحولت هي لا تسكر، لكن خلطت بخمر وأصبحت لا تسكر، إنما تحولت عن ماهيتها إلى ماهية الإضرار العام، مثل العطر الكحولي، العطر الكحولي الطيار هذا، إذا شخص شرب العطر الكحولي ما يسكر، ولكن يمرض وقد يصاب بالسموم. هذا شربت زجاجة كولونيا لن يتأثر عقلك، بل تتأثر أحشاؤك وتأثر مريئك، فخرجت عن كونها خمر إلى كونها سموم، إلى كونها سموم. فمن ثم لا نستطيع أن نحرم بناء على أنها خمر، ولا نسحب عليها أحكام الخمر أيضا. إذا جئنا إلى مسائل أخرى في هذا الصدد، الأدوية التي خلطت بها نسبة من الكحول، يعني دواء للكحة مكتوب عليه به 5% كحولة أو 10% كحولة، هو كتوصيف الآن لا يسكر، يعني ما أستطيع أن أتناوله أشربه كل الزجاجة، إذا شربت كل زجاجة سأمرض مرضا شديدا وأصاب بالسموم. فلا نستطيع أن نوصف زجاجة الدواء التي فيها نسبة 5% كحول، لا نستطيع أن نقول إن هذه خمر. هل نؤمر بالتحليل وبأننا نقول كم نسبة مئوية فيها؟ ما أمر النبي بالتحليل وما كان عندهم نسب مئوية ولا شيء، عندهم هذه خمر تسكر أصبحت خمرا، لا تسكر ليست خمر، لأن ناس كثر دققوا في النسبة المئوية، قل لا بالنسبة المئوية 2 بالنسبة المئوية 5، وأنا ما لنا شأن بالنسبة المئوية في هذا الصدد. على عهد الرسول، للرسول كان أميا وكان أصحابه أميون، كان أصحابه أميون رضي الله عنهم، فما كان عندهم نسبة تحليل نسبة مئوية، إنما ينظر إلى الشيء، يسكر حرام، لا يسكر ليس بحرام، نبيذ تمر منقوع في ما يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم، وهكذا. فهذه المسائل المستجدة، الأدوية على عطور الكحولية الموجود في أوروبا الآن، مخبوزات مخلوطة بخمر مثلا، شوكولاتات أحيانا تعجن عجينتها بخمر، أشياء كلها مستجدة، لكن أنت إذا أكلتها مهما أكلت لن تسكر، فإذا خرجت من مسمى الخمر. ولا نستطيع أن نقول إن هذه الرغيف الخبز خمر، لا نستطيع، لأنه لا يخمر العقل ولا يسكر ولا يشرب من ناحية، نعم استحال. فهذه الأمور تحتاج من باحث جيد أن يحرر الأقوال فيها. طبعا فيها مستجدات لم تكن على عهد السلف الصالح، يعني العطور الكحولية مثلا لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، دواء به نسبة من الكحول ما كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليت باحثا يبحثها ويجمع. نعم، احنا ما قلناش خمر الآن، قلنا ايه، ننظر الى كنهه، يسكر خمر لا يسكر ليس بخمر. يقول المستعمل الكحول اذا شرب يسمم، تحول من خمر الى سم، فمن ثم لا يقال عنه خمر. اذا قلت انه خمر سينسحب عليه بعد كده الخلاف القائم، هل هو نجس او ليس بنجس، ودخلنا في مسائل شتى. نعم، هذا يدلل على ما قلنا، النبي عليه السلام ذكر له شراب باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، فسأل أو مسكر هو، هذا السؤال، ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام. فهذا الفيصل، هذا الفيصل. وهذه الأمية كانت يعني تريحون الآن في مسائل شتى، يعني مثلا وقت العصر الساعة كام، يقول لك 3:30 و5 كده، الآن يقول كده مثلا، عند التحرير الدقيق على عهد الرسول ما كانش الأمر كده، ولا يعرف 3:30 و5 ولا 3:30 و4، ده هو شيء تقريبي، يقول الشمس الآن طول الظل بالتقريب كذا، ولا كان يعرف السنتي ولا المتر، شيء تقريبي، شيء تقريبي. وقت الفجر ينظر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بياض ظهر في السماء مستعرض وفوقه سواد، قل دخل الفجر، يقول انتظر 5 دقائق، انتظر قليلا، ما يعرفون الدقائق هذه، انتظر حتى ينفجر الفجر، يوضح، كان أبو بكر يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر. فهذه الأمية حلت مشاكل كثير، حتى في الفتوى الآن نفتي فيها، يعني إذا قلت مثلا وقت العشاء عند سقوط الشفق الأحمر الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط غرسها، هذه الحمرة إذا ذهبت وجب وقت العشاء، نسبية، يعني إذا صليت قبل العشاء ب دقيقتين بخمس دقائق ممكن تخرج إلى البرية لا تجد الحمرة، بل أحيانا قبلها بربع ساعة لا تجد الحمرة. فهذا في يضر في ماذا؟ في الذي يؤخر المغرب إلى أن يؤذن للعشاء، هذا يتضرر لأنه ممكن وقت العشاء يكون دخل وهو لم يصلي المغرب، فليتفطن في صلاة المغرب على وجه الخصوص، ونبكر بصلاة المغرب على وجه الخصوص. وقديما قالوا، كان الأباء يقولون، المغرب جوهرة فالتقطوها، لأن وقتها قصير وليس حديثا، يعني إنما كان يقال هكذا حتى تغنمها بسرعة قبل أن يخرج وقتها. فليت باحثا يبحث في هذه المسائل المتعلقة بالخمر لأننا نحتاج إليها. وطبعا ما نحن فيه الآن من البلية والكورونا وما الكورونا، يعني الذي في تصورنا أصعب من الكورونا كان الطاعون كان يبيد إبادات سريعة لا خلينا من الملاريا لم تشتهر في السلف الأول، كان الطاعون ينتشر بسرعة، تصبح الصباح يقول لك 1000 ماتوا في اليوم في البلد، فالطاعون بلفت نظر إلى شيء فقط، إلى شيء ذي أهمية، لأن إخواننا يقولون ما اكتشفوا اللقاح وسيستمر الأمر 1.5 سنة على ما يكتشفوا اللقاح، وما عندهم دواء للكورونا إنما لقاح، وعلى يجربوا اللقاح بها مدة يرهبونك. على عهد الصحابة الطاعون هل كانوا يعرفون اللقاح؟ ولا كان عندهم مصل ولا لقاح، والذي أتى به هو الله، والذي أذهبه هو الله. أنا أتكلم بس على الزمن الأول، لأن الكل رجعت في زمن الأدوية والأمصال الموجودة الآن، لكن أتكلم على ما جاء في عهد الصحابة والتابعين، والذي حدث عنه النبي لما تكلم النبي على الطاعون، قال رجز عذبت به أمم قبلكم، فالذي أتى به هو الله، والذي صرفه هو الله. الآن الناس مصابة برعب شديد، كأن البشر قادرون عليها. ما كانش عمل ده، كان في الشام، كانت في الشام. عمل ايه عمر؟ السنة الثابت. لا السند والعمد عندنا السند، ما خرج بالناس ولا أغلق مساجد ولا أي حاجة، فيبكرون احنا. نعم يعني نسأل الله لبهذه الغمة أن يزيلها. المشكلة أنك تتكلم بكلام تجد الكفار سبقوك إلى أخذ احتياطاتهم الزائدة والحذر التام، أنهم لا يؤمنون بشيء اسمه التوكل على الله، لا يعرفون شيء اسمه التوكل على الله، كله عندهم إلحاد، واحد اثنين ما ينفعش يقول إن الله الشافي، ما عنده هذا الباب. أي ما عندهم شيء يقول إن الله الشافي، عندهم شيء اسمه قنوت في الصلاة، لا، عجز عن اكتشاف دواء، إذن ييأس ولا يصدق أي واحد، ولا عنده يا رب. فهذا البلاء الذي نعاني منه في هذه الأيام، فما نستطيع أن نتكلم، يقول لأن الأخذ بالأسباب مشروع، مكبلون الأخذ بالأسباب مشروع، والتوكل على الله لازم، فالتوكل والأخذ بالأسباب متلازمان، لكن هل فعلا ما يذكرونه من الخطورة هذه هل نصدقهم في كل شيء؟ هذا الأمر يعني عندنا أمور تدفعنا إلى تصديقهم أنهم بدأوا بأنفسهم في هذا الأمر، وأمور تدعو إلى ماذا سنقول؟ نسأل الله أن يجعل لنا فرجا ومخرجا. بارك الله فيكم وسلمكم الله. نعم أنت وسكرت أبوك كله وسكر، صديقك كله وسكر، اسكرون بالشوكولاتة؟ إذا كانت هكذا تدخل تحت الخمر العقل. لا بقول نوع معين. السجائر توقع في الخمر. إيه محمد أنت؟ أنا لا أعرف. المهم في النهاية كيف صنعت، كيف لم تصنع، النهاية ماذا تصنع إذا أكلت؟ نعم نعم. هل من شغل البحث الاتكاء أو الرجوع إلى أهل العلم في هذا الأمر؟ لا لا لا لا أصل الأطباء ليس لهم فائدة في هذا الباب. الطبيب ماذا سيقول؟ الطبيب نحتاج إليه إذا قال هذه مضرة، مضرة فقط، لكن كتشخيص أنه يعرف خمر أو ليست بخمر ما يفيدنا بشيء، ولا المحلل ولا الصيدلي، لأننا ما أمرنا بالتحليل ولا باستخراج النسبة المئوية، أمرنا بالنهاية يسكر أو لا يسكر بس. لكن الإشكالية أنه لن يجد مادة، إذا وجد مادة سيجد مادة حديثية قليلة، سيجد عمومات، عمومات نصوص عامة لا ضرر ولا ضرار، لكن ما ممكن يجد أقوال الفقهاء في أبواب الاستحالة. الاستحالة على وجه الخصوص هي التي ستفيد، يعني شيء محرم فاستحال، خل لكي يصنع مرة بمرحلة الخمر ثم استحال، فالاستحالة ستأتي ستأتي لها يعني فوائد في هذا الصدد إذا أتنا بأدلة على الاستحالة. استحالة مثلا أرض زراعية شربت بمياه مجاري نجسة، أو سمدت بسماد العذراء فأنبتت نباتا على الأرض. الفلاحين أحيانا في بعض البلاد يضعون مع السماد العذراء، ولا فتحولت العذراء إلى مانجو مثلا، استحالت أثناء الزراعة. احنا في زمن يا جماعة ما نعرف، لا نعرف، الله يسترها علينا وعليكم وعلى المسلمين. كانوا عايزين يفلتروا مياه المجاري ويجعلونها صالحة للشرب مرة أخرى والوضوء بها. شغل عندكم ها؟ شفناش. شفت في القاهرة؟ اسمك ايه؟ أقول اسمك وما قلته وأقل على الهواء. اسكت أحسن أشرف، المرة دي قلت اسكت أحسن أشرف، بعد كده أشرف ابن فلان ابن فلان، لا تقول كذا كذا. جزاكم الله خير. نعم.